صدق من باب التمثيل يا شيخ احسن الله اليك. اقول فقط من باب التمثيل يا شيخ احسن الله اليك. تمثيل؟ اي نعم. تقول التمثيل من باب التمثيل؟ نعم نعم. تفضل. ما يتخذه بعض الدعاة من استخدام الاناشيد الاسلامية او التمثيل او انواع له لهذا الغرض كذلك من هداية الناس ونحو ذلك. اعرف الجواب بما سبق، لكن يبدو انك تريد الجواب الصريح والجواب لا. الجواب لا. بارك الله فيك.